تجري النشاطات للاحتفال بعيد الشمس، أكبر الأعياد المباركة المشتركة للبشرية، بصورة حافلة في كل أنحاء العالم. في كانون الثاني من العام الماضي، تم تشكيل اللجنة التحضيرية الأولى للاحتفال بعيد الشمس في سوريا، وتلو ذلك شكلت اللجان التحضيرية الوطنية أو الفردية للأحزاب والمنظمات في عديد من البلدان، حتى بلغ عددها أكثر من 70، بما فيها اللجان التحضيرية الدولية والإقليمية. أعربت الحكومات والأحزاب والمنظمات للبلدان العديدة والهيئات الدولية والإقليمية والشخصيات من مختلف الأوساط عن مشاعر الاحترام للزعيم العظيم كيم إيل سونغ، وذلك عبر البيانات والأحاديث. بفضل النشاطات الدؤوبة للجان التحضيرية للاحتفال بعيد الشمس، تجري كل يوم الاحتفالات المتنوعة مثل الاجتماع والندوة وجلسة الحوار ومعرض الكتب والصور وجلسة العرض السينمائي في أنحاء العالم. تزور الشخصيات الأجنبية في المحافل السياسية والاجتماعية بلا انقطاع معتمديات بلادنا لدى البلدان المعنية بسلات الزهور وباقاتها المحبوكة بالتهاني، وتتجه إلى بيونغيانغ.